بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي إنما اجتمعت في بيت من بيوت الله جل وعلا لنسمع كلام الله سبحانه وتعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتفقه في شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على إرادة الله جل وعلا الخير بالعبد، فقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا كانت البداءة بما يتعلق بمسائل الاعتقاد وأصول الدين وأمور التوحيد هو أولى ما يبتدأ به في تعلمه العبد لدينه، فإن أول واجب على العبيد معرفة الله جل وعلا بالتوحيد، وذلك بمعرفة الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته، وهذا ما يطلق عليه أهل العلم علم العقيدة أو أصول الدين أو ما يسمى بالتوحيد. وكل هذه أسماء صحيحة لمسمى واحد، وهو ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. واعلموا حفظكم الله أن الشارع في دراسة أي فن من الفنون يجب عليه أن يعرف مبادئه وقواعده الثابتة التي هي مفاتيح له. وقد جمع بعض أهل العلم مبادئ العلوم في أبيات مشهورة وكلمات معروفة مذكورة، كما قال العلامة ابن الصبان رحمة الله عليه: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه عشرة مبادئ لكل علم من العلوم الشرعية، لمن أراد أن يتدرج وأن يفتح له باب ذلك العلم، يجب عليه وينبغي أن يعرف هذه المبادئ. الحد أولها، والمراد بالحد هنا التعريف، والتعاريف عند أهل العلم يجعلون لها أصولا وقواعد وقيودا قد تنضبط وقد لا تنضبط. فقالوا في التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا خاليا من الإسهاب والإطالة، جامعا لجميع صور المحدود أي المعرف، مانعا للاستدراك عليه، خاليا من الإسهاب والإطالة، لأن الإسهاب والإطالة تفصيل وليس تعريف وليس حدا. ولهذا قالوا في تعريف علم العقيدة أن العقيدة لغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط والإحكام، وفيه معنى الاستيثاق والتثبت، ومن هنا جاء المعنى الشرعي، أو إن صح التعبير المعنى الاصطلاحي. فقالوا العقيدة باعتبار الشرع لها معنى عام ومعنى خاص. فمطلق العقيدة يطلق على كل ما ينعقد عليه القلب ويستقر في النفس بلا شك ولا ريب، سواء كان حقا أم باطلا. هذه العقيدة بالمعنى العام. وأما تعريف العقيدة الصحيحة فهو ما ينعقد عليه القلب ويستقر في النفس من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولوازمها وما يتبع ذلك من إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وكل ما يتعلق بهذه الأمور من تفاصيل ومسائل تلتحق بها. فهذه هي معنى العقيدة الصحيحة. هذا بالنسبة للحد وهو التعريف. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع، موضوع العلم، والمراد منه المادة أو المسائل التي يتناولها هذا العلم الذي يدرس. وموضوع علم العقيدة يتناول كما ذكرنا ثوابت هذا الدين من الشهادتين وأصول الإيمان الستة وما يتبع ذلك من مسائل كبيرها وصغيرها. هذا هو موضوع علم العقيدة أو التوحيد أو أصول الدين أو الإيمان. الحد والموضوع ثم الثمرة. فما هي ثمرة دراسة علم التوحيد أو علم العقيدة؟ وما هي الفائدة المرجوة من هذه الدراسة؟ لا شك أن الثمرة من ذلك هو السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة. فمن صلحت عقيدته وسلمت له ديانته سعد في الدنيا والآخرة. ولهذا يرد في كتاب الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى غير ذلك من الآيات التي يترتب على الإيمان والعمل الصالح فوز في الدنيا أو في الآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فثمرة تعلم علم العقيدة ورسوخ مبادئ التوحيد في قلب العبد هو الفوز في الدارين. الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة أي لما إلى أي شيء ينتسب علم التوحيد وعلم العقيدة. ينتسب هذا العلم إلى علوم الشريعة، فليس هو من علوم التجريبية ولا من العلوم التكنولوجية ولا من العلوم المادية، وإنما ينتسب هذا العلم للعلوم الشرعية، بل هو أسها وأصلها وإليها وإليه ترجع العلوم كلها. ومن أجله وضعت تلك العلوم كلها للوصول إلى تحقيق هذا العلم وهو علم التوحيد. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، وفضله فضل دراسة هذا العلم وتحصيله. يرجع فضل العلم كما هو مقرر عند العلماء إلى فضل المعلوم، وإنما يشرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان علم التوحيد أو العقيدة إنما هو في دراسة ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وما يتعلق بقضايا الإيمان بالله جل وعلا وبكتبه ورسله إلى كل أصول الإيمان الستة، كان لهذا العلم أعلى مكانة وأشرف منزلة، وكان أفضل العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم يترتب على شرف المعلوم، وهو الله سبحانه وتعالى، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. ولهذا كان العلم هذا العلم أفضل العلوم على الإطلاق، وبه دائما تكون البداءة، وبه دائما تستفتح مجالس العلم وحلقات العلم ومجالس الذكر. بل قل أن تجد كتابا من مصنفات العلم ودواوين السنة التي صنفت إلا وهي مفتتحة بكتب التوحيد أو الإيمان أو أصول الدين أو غير ذلك، كما هو مشاهد في جوامع ودواوين السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم ونحوهما من المصنفات والدواوين. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. كل علم من العلوم له واضع ابتدأ الكتابة فيه، إلا علم التوحيد والعقيدة فهو نزل في كتاب الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا هو الذي أنزل هذا العلم وعلمه نبيه عليه الصلاة والسلام وأوصله نبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة، وكل نبي على هذه الصفة. فليس له واضع وضعه وصنفه وكتبه وابتدأه دون غيره، فلا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. وأما عن اسمه فله إطلاقات كثيرة عند أهل العلم، فيطلق عليه علم العقيدة، لأنه ما ينعقد عليه القلب من أصول الدين وثوابته التي لا يخالطها شك ولا ريب ولا مين. ولهذا سمى بعض أهل العلم كتاباتهم في ذلك، كما في كتاب اللالكائي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهكذا غيره من المصنفين. ويسمى أيضا بعلم التوحيد، وهذه التسمية قديمة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذه التسمية كما في حديث ابن عباس في الصحيح، عند أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية في البخاري، إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد اسم لما يجب اعتقاده في حق الله جل وعلا من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. ولهذا أطلق كثير من المصنفين على كتبهم اسم التوحيد، ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندة، وغيرها من الكتب التي حملت هذا الاسم، مما كان أو كانت عنايتها دراسة أصول الدين والإيمان. وكذلك يسمى هذا العلم بعلم أصول الدين، وهذا كثير في كلام أهل العلم، فإنهم يريدون بالأصول مسائل الإيمان والعقائد وما يتعلق بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولهذا سمى غير واحد مصنفاتهم بأصول الديانة، كما هو الحال في كتاب ابن بطة الذي وسمه بالإبانة في بيان أصول الديانة، وكذلك هو الحال في غير هذا الكتاب من الكتب التي سميت أو وصفت أو وسمت بأصول الدين. ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. وأما استمداد هذا العلم فإنه مستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما أجمعت عليه هذه الأمة واتفق عليه علماؤها. وأما الفطرة والعقل فهما تابعان للوحيين، للكتاب والسنة، والإجماع مستنده الكتاب والسنة، وإن لم يظهر، لأن الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة. إذن هذا العلم، علم التوحيد أو العقيدة، مستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما أجمع عليه علماء هذه الأمة. والاسم الاستمداد حكم الشارع، وأما حكم الشرع فيه فهو واجب على الأعيان في الجملة، وأما على التفصيل تفاصيل هذا العلم ودقائقه فهي فرض على الكفاية لا تجب على جميع الناس، كتفاصيل مسائل الأسماء والصفات وقضايا الإيمان الدقيقة التي قد تخفى على كثير من الناس، فإنما الواجب على عامة الناس معرفة ما لا يتم ولا يصح الإيمان إلا به، من معرفة الله والإيمان به والإيمان بأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتعلق بذلك من مسائل وجمل لا بد من معرفتها لكل أحد. وعلى هذا يتنزل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى ابن عبد البر وغيره بسند حسنه بعض أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد رحمه الله عما يجب على المسلم أن يعرفه، فقال: يجب عليه أن يتعلم ما لا يسعه جهله، أي ما لا تصح عقيدته ولا يصح إيمانه إلا به يجب عليه أن يتعلمه، وكذلك ما لا تصح عبادته إلا به في صلاته وصيامه وحجه وزكاته وعمرته وسائر أعماله التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا يجب عليه أن يتعلمها. هذا حكم الشارع في تعلم هذا العلم. ثم قال في العاشرة: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع، ومن عرف هذه المسائل كلها حاز الشرف، أي حاز قصب السبق والقدح المعلى في التفوق على نظرائه وأمثاله. فمسائل هذا العلم هي ما سيأتي ذكرها في دراستنا لهذه المقدمة النفيسة وفي غيرها من المصنفات. فمسائل علم التوحيد والعقيدة والإيمان كثيرة، وكثيرة جدا، قد لا يتسع هذا المقام لبيانها كلها، ولكن وقع الاختيار على مقدمة الرسالة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. وهذه الرسالة إنما وضعها المصنف رحمه الله تعالى لحاجة الناس إليها، وذلك عند أن طلب بعض تلامذة الإمام من هذا الإمام أن يضع كتاباً تنتظم فيه مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان مع مسائل الفقه والمعاملات والسلوك والآداب كلها في مصنف واحد. فجمع هذه الرسالة الموسومة بالرسالة استجابة لهذا الطلب. وها هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها بين يدي هذا الشرح، وهو أن هذا الإمام هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد، وأبو زيد اسمه عبد الرحمن، فهو عبد الله ابن عبد الرحمن النفزاوي أو النفزي نسبة إلى نفزاوة قيل هي قبيلة من البربر في جنوب تونس، وقيل أنها نسبة إلى قبيلة في بلاد الأندلس. وعلى كل حال الذي يهمنا معرفة اسمه والبلد التي ينتسب إليها، فهو قيرواني المنشأ، ولد عام 1300 وتوفي سنة 86 و300، فعاش 76 عاما حياة مليئة بالعلم والخير والفضل. فكان هذا الرجل رحمة الله عليه عالما زاهدا عابدا صاحبا رئاسة، كما قال القاضي عياض في ترتيب المدارك، رئاسة في الدين والدنيا. فإنه مع معرفته بالعلوم الشرعية وتضلعه منها وتفوقه ونبوغه على أقرانه، مع ذلك كان رجلا سريا ثريا ذا مال وسعة رزق، حتى كان ينفق على أقرانه وأصحابه وإخوانه من طلبة العلم، حتى ذكروا أنه أهدى القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي شارح الرسالة 1000 دينار ذهبا. وهذا المبلغ أو هذه القيمة كان له وزنها أو كان لها وزنها آنذاك في زمنه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سخاوة النفس وعلى الجود والكرم الذي كان عليه هذا الإمام رحمة الله عليه. ولهذا ترجمه العلماء بالإمام القدوة الحجة، وكذلك قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى في أوائل ترجمته في السير، أي في سير أعلام النبلاء: الإمام القدوة العالم العامل، وقل أن يوجد في زمن العلماء العاملون، وهم الذين قال الله عنهم: ولكن كونوا ربانيين. قال غير واحد من السلف: الرباني هو العالم العامل. فكان رحمة الله عليه معروفا ومشهودا له بالعلم والعمل، وكان ذا طريقة مستقيمة، حتى ختم الذهبي ترجمته في النبلاء بقوله: وكان يسير على طريقة السلف في أصول الدين، لا يتأول ولا يلج علم الكلام، أو كما قال رحمة الله عليه. وهذه منقبة لهذا الإمام في تلك الأزمنة التي قل فيها من لم يشبه شيء من علم الكلام، ولهذا كانت هذه خصيصة ومزية لهذه الرسالة مع تقدمها في الزمن. ولأن ابن أبي زيد يعد بالنسبة لأهل زمانه وبالنسبة لعلماء المالكية أول المتأخرين وآخر المتقدمين، يعد أول المتأخرين وآخر المتقدمين، ولهذا كانت هذه مزية لهذه الرسالة، فقد كانت هذه الرسالة من أول ما وضع وصنف، لا سيما هذه المقدمة في باب الاعتقاد، ولهذا كانت سليمة خالية من التعقيد والإطالة بكلمات مختصرة موجزة، كما هو حال عامة كلام السلف المتقدمين، كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في رسالته فضل علم السلف على الخلف التي يجب على كل طالب علم أن يقرأها، فضل علم السلف على الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. ولهذا تجد مصنفات المتقدمين دائما قصيرة صغيرة، أجزاء أو في مجلد أو رسائل صغيرة، بينما تجد كلام المتأخرين مؤلفات أجزاؤها ومجلداتها بالعشرات بل بالمئين كثرة، غير أن البركة فيها قليلة. ولهذا كانت هذه المقدمة على وجازتها واختصارها من أحسن ما كتب في اعتقاد أو في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه لم يستوعب كل مسائل الاعتقاد، لأن سبب تصنيفها ووضعها أن زميلا له وطالبا من طلابه كما ذكرنا آنفا، وهو محرز التونسي، وكان هذا محرز بفتح الراء، كان معلم مؤدب صبيان ومعلم قرآن، وكان من جلساء الإمام رحمة الله عليه، فطلب منه أن يضع له مختصرا يتعلمه الولدان والغلمان والصبيان بعد تعلمهم القرآن. والمتأمل في الرسالة مقدمة وبتمامها يجدها قد تتعذر وتصعب على أفهام كثير من طلبة العلم في هذا الزمان، وهي إنما وضعت ليتعلمها الولدان آنذاك، ليتعلمها صغار الطلاب، ذلك أن الأذهان آنذاك كانت صافية والقلوب خالية عن الشواغل، وسلامة الدين من الشوائب وما والدخن وما يدخل عليه من علم الكلام كانت قليلة، فلهذا كان الناس إذا نظروا في هذا الكتاب فهموه قريب عهد باللسان العربي الصحيح، لم تدخلهم العجمة كما هو الحال في زمننا هذا اليوم. فلذلك كانت هذه الرسالة كتبت ليتعلمها الولدان، حتى قال بعض الفقهاء المالكية يجب أن يكون هذا المختصر وهو الرسالة أول ما يعلمه الطالب، يتعلمه طالب العلم قبل حتى مختصر خليل، حتى قال قائلهم إن علامة جهل هذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي، أو كما قال في أبيات لا أحفظها جميعها، إن علامة جهل هذا الجيل في وقته، وكان في القرن الثالث عشر الهجري فيما أذكر، قال علامة جهل هذا الجيل تركهم الرسالة على اختصارها ووجازتها ووضوح ألفاظها وعدم تعقيدها، والذهاب إلى مختصر خليل الذي لا يحصى كم وضع عليه شرح، ولا زال يحتاج إلى شروح وإلى تفكيك للعبارات. ولهذا فإن تعليم الأولاد مهم في بداية الأمر، لا سيما في مسائل العقائد والإيمان بعد تعلمهم للقرآن. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه الغلام يسمع الحديث أحب إليك أم يحفظ القرآن؟ قال يحفظ القرآن أحب إليه. قال إذا كبر يسمع الحديث أم يحفظ القرآن؟ قال لا، يحفظ القرآن أحب إليه حتى لو كان كبيرا. قالوا طيب إذا تقدم في السن يحفظ القرآن أم يسمع الحديث؟ قال يسمع الحديث ويحفظ القرآن، كليهما، لا يترك القرآن بأي حال، سواء كان مبتدئا أم متوسطا أم منتهيا في طلب العلم، لا بد من القرآن لأنه أس العلوم كلها، وهو أبو العلوم وأمها، ولا سبيل إلى تعلم العلم إلا بتعلم القرآن. ثم قلنا أن مسائل هذا العلم هي كل ما سيأتي ذكره في هذه الرسالة، وهذه توطئة بين يدي الشرح، عرفنا فيها اسم الإمام والزمن الذي ولد فيه وعاش فيه، وكان رحمة الله عليه واسع الرحلة كثير الرواية، لقي كثيرا من العلماء، سمع في بلده من جماعة من كبار أهل العلم كابن اللباد وأبي العرب، وكل هؤلاء وغيرهم هم أصحاب مصنفات ومشاهير، ورحل إلى الحج ورحل إلى العراق، وسمع من جماعة من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمة الله عليه، ومنهم الأبهري، وجماعة من حفاظ العلم والحديث، واشتهر كتابه حتى كتبت هذه الرسالة في بغداد بماء الذهب لنفاستها وجودتها، وبيعت في حضرة شيخه أبي بكر الأبهري في بغداد بمئة مثقال من الذهب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدلك على حرص الناس في ذلك الزمان على العلم، وعلى تقديرهم للعلم وأهل العلم، وعلى عنايتهم الفائقة بالعلم والعلماء. اليوم تجدونهم يصنعون تمثالا لشخصية من الذهب من البرونز، أو يصنعون لوحة فيها صور شجرة أو كذا تعلق في الطرقات أو في البيوت مصنوعة من الذهب، أو يخلدون اسم معركة أو كذا بالذهب أو بالفضة. وكان أولئك الذين يعرفون قدر العلم وقدر أهله يكتبون كتب العلم بماء الذهب، وتباع هذه الكتب بمثاقيل كبيرة لا يعلم عدد تلك المثاقيل إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك لنفاسة هذا الكتاب وعظم منزلته، حتى جعله القرافي رحمة الله عليه، وهو من مقدمي فقهاء المالكية في كتابه الموسوم بالذخيرة، خامس خمسة كتب اعتمد عليها في جمعه لعلم الإمام مالك مشرقيه ومغربيه، جمع فيها المدونة والجواهر لابن شاس، وجمع فيها التفريع لابن الجلاب أو التفريعات، وجمع معها الرسالة، فجعل الرسالة أصلا من أصول هذا المذهب المشتهر في كثير من بلاد المسلمين، مذهب الإمام مالك. فكان هذا الكتاب بحق حقيق بالعناية والدراسة والحفظ والمذاكرة، ولا يحصى كم وضع عليه من شرح، وكم وضع عليه من تعليق، وكم وضع عليه من اختصار، حتى قال ابن زروق وهو أحد شراحه إنه قد قيل أنه كان يوضع عليه في كل عام شرحا. تصوروا، في كل عام يوضع عليه شرح. وقد توفي أو وضع هذا الكتاب هو سنة، وكان عمره آنذاك 17 عاما فيما ذكر مترجموه، كتب هذه الرسالة عمره 17 عاما. تصوروا من تلك المدة إلى زمننا هذا كم شرحا وضع على هذه الرسالة. وهذا إنما يدل على نفاستها وأهميتها ومنزلتها عند العلماء، لا سيما علماء المالكية رحمة الله على الجميع. اجتزأ العلماء من الرسالة المقدمة التي هي مختصة بمسائل التوحيد والإيمان والاعتقاد، وكان أول ما قال في مقدمة كتابه التي قد لا تجدونها بين أيديكم، وإنما تجدونها في مقدمة الرسالة المطبوعة كاملة، قال: الحمد لله الذي ابتدأ عباده بنعمه. فافتتح الكتاب أو الرسالة بالحمدلة دون البسملة، وهذا صنيع بعض أهل العلم، وهو خلاف ما استقر عليه عمل العلماء بعد ذلك في افتتاح الكتب بالبسملة دون الحمدلة. ويدل على ذلك ما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في شرحه في كتاب بدء الوحي، في شرحه لحديث ابن عباس في قصة هرقل وكتابة النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إليه، قال: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. قال الحافظ: وقد استقر بعد أن نقل عن النووي استحباب بداءة أو ابتداء المصنفات والكتب بالبسملة دون الحمدلة، قال الحافظ: وعلى هذا استقر عمل المصنفين في هذا الزمان، استقر عمل المصنفين في افتتاح الكتب بالبسملة دون الحمدلة. وقد قال الحافظ رحمة الله عليه مدللا ومؤكدا ذلك: وقد جمعت كتب النبي عليه الصلاة والسلام كلها إلى الأمراء والملوك والوجهاء ومشايخ العشائر والقبائل، وما كتبه عليه الصلاة والسلام من مواثيق وعهود بينه وبين المشركين، فرأيتها كلها، يقول هذا قول الحافظ، مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن يستحب في بداية الكتب والمصنفات والرسائل والمؤلفات وما يكتبه الناس بعضهم إلى بعض الاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم دون الحمد لله رب العالمين. وإن كان بعض أهل العلم غلب جانب كون الكتاب يشابه الخطبة من جهة أن الكتاب يخاطب به الناس كالخطيب الذي يخاطب الناس، وعلى هذا قالوا الافتتاح بالحمدلة أولى من الافتتاح بالبسملة، أو كانوا يرون ذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم في خطبة الحاجة كان يوم الجمعة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فلا يستفتح بالبسملة وإنما يستفتح بالحمدلة. لكن هذا قلنا هذا القول خلاف الراجح، والصواب وهو الذي عليه أكثر المصنفين وهو الذي عليه صنيع البخاري ومسلم في الصحيحين الاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم في المصنفات والكتب والدواوين. ومعنى قوله الحمد لله، الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فإذا كان الإخبار عن محاسن المحمود لا يصحبه تعظيم ومحبة وإجلال فماذا يسمى؟ يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. فقد تمدح الرجل لكونه ماهرا في الطب أو الهندسة أو الصناعة أو الزراعة مع كونه كافرا أو مشركا، وأنت بذلك لا تحبه وإنما تثني عليه مع عدم حبك له، فهذا إيش نسميه؟ نسميه مدحا. فإذا مدحت الرجل وأثنيت عليه مع كونك تحبه وتعظمه كما هو حال ثناء المسلمين بعضهم على البعض فهذا يسمى إيش؟ يسمى حمدا. فالحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع الحب والتعظيم، وأما المدح فهو الإخبار بمحاسن المحمود وإن لم يكن ما هناك محبة أو تعظيم، كما نبه على ذلك الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. إذن الحمد لله معنى ذلك نخبر ونثني على الله بما يستحقه سبحانه وتعالى وبما يليق به من المحامد التي علمنا إياها والثناء عليه على الوجه الذي يليق به. فكل المحامد لله سبحانه وتعالى، واللام هنا قد تكون للملك وقد تكون للاستحقاق وقد تكون لغيرها من المعاني. فالله جل وعلا هو المستحق للحمد الكامل المطلق، فلا يحمد أحد حمدا مطلقا إلا هو سبحانه وتعالى. فالحمد المطلق مستحق لله جل وعلا، وكذلك حمد الناس لله وحمد بعضهم لبعض هو ملك لله جل وعلا، هو إيش؟ ملك لله جل وعلا. فتكون اللام هنا للاستحقاق وتكون للملكية وتكون أيضا للاختصاص، وكل صور التملك والاستحقاق والاختصاص تصح في هذا المقام في هذه اللام التي ذكرت وتذكر دائما في قولنا الحمد لله. وأما حديث كل قول أو كل كلام لا يفتتح ولا يبدأ ببسم الله أو بذكر الله أو بحمد الله على روايات مختلفة فهو أقطع أو أبتر أو مجذوم، فكلها لا تصح، فقد أخرجها الرهاوي في أربعينيته وغيره، ولكنها كلها مرسلة ليس لها إسناد صحيح، فلا يصح الاستدلال بها بحال. ولكننا نحتج على استحباب الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم بنصوص كثيرة، منها ما ذكرنا آنفا في حديث قصة هرقل، ومنها في قصة صلح الحديبية قال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب لعلي بسم الله الرحمن الرحيم فافتتح كتابه بالبسملة. ثم قال رحمة الله عليه في أول شرحه بعد أن افتتحه بالحمدلة والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. عقد الإمام رحمة الله عليه هذا الباب في أول الكتاب لأنه أول ما يجب أن يتعلمه العبد، وهو ما يجب وما لا يصح الإيمان إلا به، وذلك أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، وسيأتي كلام المصنف في بيان ذلك. وإنما قال هنا ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة لأنه في مقام بيان ما يجب على العبد في مقابل مسائل الإيمان أن يعتقد وينطق، أن يعتقد وينطق به من أمور، أما العمل فهو داخل في مسمى الإيمان ولا شك. فالإيمان كل عند أهل السنة والجماعة يتضمن النطق باللسان أو ينتظم النطق باللسان والعمل أو والاعتقاد بالقلب أو الجنان والعمل بالجوارح والأركان كلها، فهذا هو الإيمان وهذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وإنما أراد هنا أن ما يجب النطق به والاعتقاد به من واجب أمور الديانات أي من أصول الدين، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. وهذا المعنى هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وشرع الله الشرائع وحد الله الحدود، ومن أجله أقيم سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمنين أبرار وإلى فجار وكفار، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وهو أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ذلك أن معنى هذه الكلمة أن الإله والذي هي أو هذه الكلمة مشتقة من الألوهية، ومعنى الألوهية العبودية، ومعنى ذلك أن الإله هو المعبود، أن الإله هو المعبود. فلا إله إلا الله معناها لا معبود، واللام هنا نافية للجنس، لها اسم ولها خبر، فاسمها وهو لفظ إله أو لفظ الجلال الله، ثم خبرها محذوف تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الصحيح لكلمة التوحيد ولمعنى الشهادة أو الشق الأول من الشهادة. والتفسير الذي عليه أهل السنة والجماعة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك أن الله هو الحق لأجل أن كل ما يعبد من دون الله فهو إله باطل. وقوله لا إله ليس معنى ذلك كما يفسره بعض الذين ابتعدوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة أن معنى لا إله إلا الله أي لا مفتقر لكل، لا مستغن عمن سواه، ولا مفتقر إليه كل من عداه إلا الله، كما في عقائد كثير من أهل الكلام من الماتريدية والأشاعرة يفسرون ويبينون ويشرحون كلمة التوحيد بهذا المعنى الذي هو معنى الربوبية وليس معنى الألوهية. يشرحون ويفسرون الألوهية بالربوبية، وهذا معنى فاسد، لأن الإله هو المعبود وليس كما يتصورون. الإله هنا هو الخالق والمخترع، كما تجد في كثير من كتبهم التي انحرفت عن جادة الصواب في تفسير معنى كلمة التوحيد وكلمة التقوى والعروة الوثقى وكلمة التي لا يصح الإيمان إلا بها. إذن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال أو طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الناس أو من قريش ومن كفار قريش في زمنه أن يقول هذه الكلمة، قال لعمه أبي طالب كما روى الطبراني وغيره، وهو حديث ثابت، قال لا أريد منهم إلا كلمة واحدة. فلما قال أبو طالب لأبي جهل ومن شايعه يريد منكم محمد كلمة واحدة، فقالوا ليس كلمة بل عشر كلمات، نعطيك عشر كلمات. فلما جلس إليهم قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فخرج أبو جهل وهو ينبض ثوبه وهو يقول كما في كتاب الله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي هذا شيء منكر لا تقبله عقولنا أن لا نعبد إلا إلها واحدا. ففهموا معنى الإله أنه المعبود، لا كما فسره كثير من المتأخرين اليوم أن معنى الإله الخالق الرازق المحيي، وإن كانت هذه من مقتضياتها ولوازمها، لكنها ليست المقصود منها ابتداء. ولهذا خطأ العلماء من فسرها بذلك، حتى تجد في كثير من كتب الاعتقاد من كتب الأشاعرة لا مستغن عمن سواه ولا مفتقر إليه كل من عداه إلا الله، وهذا خطأ بين واضح. فلا إله إلا الله معناها الصحيح لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وإله مأخوذ من الألوهية التي العبودية كما أسلفنا، ومنه قولهم أله يأله إلهة، أي عبد أو عبد يعبد عبادة. ومنه قول الأول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادته، تعجبوا من عبادته تألهه أي عبادته. وقرأ في قول الله جل وعلا وإن كانت غير متواترة ويذرك وإلهتك، ويذرك يا فرعون وإلهتك، هي الرواية السبعية المشهورة ويذرك وآلهتك، لكن قرئ ويذرك وإلهتك أي يتركك وعبادتك. وهذا يوضح أن معنى الإله المعبود، المعبود الذي تألهه القلوب بالعبادة والتعلق به سبحانه وتعالى. قال أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا تأكيد. فكلمة التوحيد تتكون من شقين، نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيكفر بالطاغوت هي معنى لا إله غيره، ويؤمن بالله هي معنى إلا الله، لا إله إلا الله، فلا بد فيها من نفي وإثبات. فلا بد أن ننفي الألوهية وصفة الألوهية عن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، ثم نثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى. أما من اعتقد أن الله هو الإله والمعبود ومعه آلهة أخرى كما حصل من كثير من المشركين، حتى قال الله جل وعلا فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما لهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، جعلوهم وسائط وآلهة تعبد من دون الله يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهم يعتقدون أن الله معبود وهو إله، ولكنهم مع ذلك عبدوا معه غيره، عبدوا معه غيره. وكما تقول النصارى في عيسى أنه هو ابن الله أو أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة، كل هذا تشريك، وكل هذا جعل إله مع الله سبحانه وتعالى. وبهذا وهذا كله لا يصح به الإيمان، بل يجب من إثبات الشقين نفي وإثبات، نفي الألوهية والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله، نفي إلا الله، إثبات الألوهية لله جل وعلا. قال: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا ذكر المثل، المثل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفرق بين المثل أو المثيل والشبيه والنظير لغة كلها معنى واحد، الشبيه والمثيل والنظير كلها في درجة واحدة، إلا أن علماء الكلام كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في فتاويه فرقوا بين هذه الثلاثة، فقالوا: المثيل الذي يشابهه من كل وجه، المثيل هو المشابه من كل وجه، والشبيه هو الذي يشابهه من أغلب الوجوه، وأما النظير فهو الذي يشابه من بعض الوجوه. إذن عندنا ثلاثة كلمات: مثيل، شبيه، نظير. المثيل والشبيه والنظير لغة لها معنى واحد، إلا أن أهل الكلام جعلوا بينها فروق، فقالوا: المثيل الذي يشابه مثيله من كل وجه، والشبيه الذي يشابه من أكثر الوجوه أو معظمها، والنظير هو الذي يشابه حتى وإن كان في بعض الوجوه فقط. إذن هذا معنى الشبيه والنظير والمثيل في عند أهل الكلام. لكن قوله هنا رحمة الله عليه: ولا شبيه له ولا نظير له، يريد بذلك إثبات أن الله جل وعلا واحد في أسمائه، واحد في صفاته سبحانه وتعالى، فليس له شبيه وليس له مثيل وليس له نظير وليس له ند وليس له كفء وليس له سمي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعند أن سأل المشركون النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم بسند حسن حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في حديث، لعله في حديث ابن عباس، أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك، فنزل قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه هي أوصاف الله جل وعلا، وهذا هو الرب سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، فلا يشبهه شيء، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما خطر في بالك من الأوصاف التي قد ترد على ذهنك من مما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تقتضي التجسيم أو التشبيه في في في في ذهنك، فادفع ذلك كله بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما خطر في بالك في حق الله جل وعلا في أسمائه وصفاته فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر في بالك في كيفية وماهية تلك الصفات فالله بخلاف ذلك، فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فلا تستطيع مدارك البشر الضعيفة الهزيلة الكليلة أن تدرك كنه الله سبحانه وتعالى إلا بما علمها الله سبحانه وتعالى إياه. فكل ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات نثبتها إثباتا حقيقيا يليق بالله جل وعلا على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولسان حالنا وقالنا كما قال محمد بن إدريس الشافعي الإمام رحمة الله عليه: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه، وليس له ند من خلقه، وليس له نظير. هل تعلم له سميا؟ ليس له ند ولا شبيه ولا كفؤ ولا نظير ولا مثيل تبارك وتعالى. فقد تفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تنبغي لأحد غيره سبحانه وتعالى. قوله: ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، وكل هذه المنفيات قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في نفي الولد ونفي الوالدة، لم تكن له صاحبة ولم يكن له ولد، قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد، ولا شريك له إثبات لكل تلك الصفات، فليس له صاحبة ولا ولد لكمال غناه عن الصاحبة والولد، لأن الصاحبة والولد سببها الحاجة والفقر، فأما الله سبحانه وتعالى تعالى الله فلكمال غناه واستغنائه عن خلقه وعن كل من عداه سبحانه وتعالى، فليس في حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا والد سبحانه وتعالى. طيب، أظن نقتصر على هذا القدر مما يسر الله سبحانه وتعالى به، ونكمل في الدرس اللاحق إن شاء الله. وبقي من الوقت أظن 5 دقائق، لعلها تكون نتركها للأسئلة إن كان هناك أسئلة. تفضل. يعني النطق بالشهادتين ركن من أركان هذا الدين، فلا يصح إيمان العبد إلا به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. أما الذين يستثنون من النطق هم العاجزون عن النطق، إما لبكم أو عاهة أو نحو ذلك، فهذا معذور أن يتلفظ بها، وإنما يطلب منه أن يعمل بمقتضاها وأن يشير إما إشارة أو كتابة إن كان يستطيع لهذه الكلمة. نعم، تفضل. النظير وإن كان يشابه نظيره في بعض الوجوه يسمى نظيرا، يعني مثلا سيارة تشبه سيارة أخرى في كونها تمشي على 4 عجلات ويحركها محرك، وإن كانت باقي الصفات مختلفة، فيسمى يصح أن نقول هذه نظير هذه، لأن في هناك وجوه مشابهة بينهم، وإن كانت هذه الوجوه قليلة يسمى نظيرا. وأما الشبيه الذي يكون يشبه الآخر في أغلب الوجوه، وأما المثيل المثل فهو الذي يشبه مشابهة تامة في من كل وجه. طيب، نقتصر ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.